الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، ونتعلم من قصة نبي الله أيوب عليه السلام أن الصبر عاقبته إلى خير، نهايته فوز وفلاح وأجر عظيم وثواب جزيل وعوض عن كل فقد. الصبر نهايته فوز وفلاح وأجر عظيم وثواب جزيل وعوض عن كل فقد. الله عز وجل قال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا. فلما وجده الله صابرا، وجده صابرا محتسبا شاكرا حامدا، قال عنه: نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. لم يثني عليه ويمدحه فقط، إنما أجابه وكشف عنه وعافاه وعوضه أضعاف ما كان عنده قبل البلاء. أعطاه فوق ما طلب، فوق ما سأل، فوق ما رجا، وجعله أعظم مثل في بيان عاقبة الصبر في الدنيا، جعله أعظم مثل في بيان عاقبة الصبر العاجلة. فلو أن أحدنا نزلت به مصيبة، نسأل الله لنا ولكم العافية، فوجده الله صابرا محتسبا مسترجعا، فوالله الذي لا إله غيره لصب عليه الخير صبا. المهم يجده صابرا، يجده صابرا محتسبا، صب عليه الخير صبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. هذه وصية من جملة وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. ونحن في ظل هذه الظروف أحوج ما يكون إلى هذه الوصايا، وهي خير معين على الصبر. لذلك أذكر نفسي وإياكم بها لعل الله أن ينفعنا بها. روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلفه على الدابة، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غلي، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق جميعا، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تذكر هذه الوصايا العظيمة عند المصيبة، فهي خير معين لك. ومما يعين على الصبر إيمانك بالقدر، حتى تعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومما يعينك على الصبر أيضا أن تتمثل قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومما يعينك أيضا على الصبر أن تجعل قول الله عز وجل نصب عينيك، هذه الآية تجعلها نصب عينيك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم ونحن لا نعلم. فإذا كنت كذلك ووجدك الله عز وجل صابرا محتسبا مسترجعا، فوضت أمرك إليه وألجأت ظهرك إليه واستقبلت المصيبة بالصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع، وكان في وقته، وهو الصبر المقبول. الصبر المقبول أن يكون في وقته، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى ثبت ثبات الجبال الرواس الشامخات، فلم تقل ولم تفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، حبست نفسك عن قول وفعل ما يغضب الله ويسخطه. فإذا وجدك الله كذلك فزت ورب الكعبة، كنت من الفائزين. قال الله عز وجل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فزت بمحبة الله، وهذا والله أعظم ما في الصبر من ثواب، أعظم ما في الصبر من أجر، أن يحبك الله فينادي: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل وينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبك أهل السماء ويوضع لك القبول في الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: والله يحب الصابرين. فزت بمحبة الله عز وجل، وفزت بمعيته. فزت بمعيته يعني الله معك، الله معك وأنت في المحنة، الله معك يأخذ بيدك لترى العجب من حالك ومن نفسك عند المصيبة: كيف صبرت، كيف ثبتت، كيف استرجعت. ولو أصيب غيرك بعشر ما أصبت به لبار في بار البوار لكان من أهل النار. لترى العجب العجاب من حالك ومن نفسك: كيف صبرت، كيف ثبت. الله عز وجل هو الذي ثبتك. هو الذي صبرك لأنه معك، أخذ بيدك أيدك وثبتك وأعانك وهون عليك وسلاك في مصيبتك في محنتك. قال تعالى إن الله مع الصابرين، يعني الله عز وجل لا يتخلى عنك في محنتك، لن يكلك إلى نفسك، لن يكلك إلى مخلوق مثلك، إنما هو معك. إن الله مع الصابرين، معهم بالتأييد بالتثبيت بالمدد بالعون. فلولا فضله ورحمته ومحبته ومعيته لما صبروا. وهو عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله، يؤكد على أنه عز وجل هو الذي وهب الصابرين صبرهم، هو الذي صبرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدا وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل عطاء وأوسع عطاء يعطاه العبد الصبر. يعني لو الله عز وجل أخذ منك شيئا وعوضك مكانه الصبر لكان ما عوضك خيرا لك مما أخذ منك. لو أخذ الله منك شيئا وأعطاك مكانه الصبر، عوضك مكانه الصبر، لكان ما عوضك خير لك مما أخذ منك. فزت بمحبة الله، وفزت بمعية الله، وفزت بالبشريات العظيمة، أعظم البشريات للصابرين، أجور عظيمة فوق الأجور العظيمة، ثواب فوق الثواب. قال الله عز وجل وبشر الصابرين، ألا يكفيك هذا؟ عندما يقول الله عز وجل وبشر الصابرين هذا يكفيك لتصبر، ومع ذلك بيّن من هم الصابرين وبيّن هذه البشريات، فقال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. البشريات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ذكر في الملأ الأعلى، ثناء ومدح في الملأ الأعلى، والرحمة والهداية، كل هذا أجور فوق الفجور، هذه أجور زائدة على أجورهم. الصلوات والرحمة والهداية أجور زائدة على أجورهم، على أجورهم التي لا تحصى ولا تعد ولا تحد. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الصلوات والرحمة والهداية هذه زائدة زيادة، أجور فوق الأجور. ويكفيك أخي الصابر أن الله عز وجل وصفك بوصف قل أن يوصف به مسلم. الله عز وجل سماك مخبت، المخبت هو المطمئن الساكن المستكين لله عز وجل في جميع أحواله، مطمئن في جميع أحواله، مطمئن لوعد الله لأن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق. فالمخبت مطمئن دائما، لا قلق لا جزع لا فزع لا رعب، مطمئن دائما في العسر في اليسر، في المنشط في المنكر في المكره، في السراء في الضراء، في النعماء في البأساء، في البلاء في العافية، مطمئن مستكين راض بقضاء الله عز وجل مستسلم له. قل جدا في المسلمين من يوصف بهذا الوصف العظيم. هذا وصف من أجل صفات المؤمن وأعلى درجاته ومقاماته. فماذا قال الله عز وجل؟ قال وبشر المخبتين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. والصابرين على ما أصابهم سماه الله مخبت. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا منهم. المهم والأهم والأكثر أهمية أن يجدك الله صابرا عند المحنة، عند وقوع المحنة يجدك صابرا يفعل لك ما فعل لنبيه أيوب عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، أؤكد على أن الصبر خيرا لك. الله عز وجل قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الحسن البصري رحمه الله الصبر كنز من كنوز الخير. الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد له كرامة عنده. مش أي عبد ينال هذه الكرامة، مش أي عبد يصبر، لأننا اتفقنا أن الله عز وجل هو الذي يهب الصبر، هو الذي يصبر. فالصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد له كرامة عنده. والصبر خير لك من جهة، انتبه، من جهة أن قضاء الله عز وجل نافذ نافذ نافذ لا محال. قضاء الله عز وجل ماض فيك شئت أم أبيت، ترضى ولك الرضا أم تسخط ولك السخط. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور. إن صبرت جرى عليك القلم، يعني وقع عليك القدر وأنت مأجور تأخذ ثواب. إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم أيضا. يقع، لابد هيقع القدر، هيقع المصيبة هتيجي. سلمنا الله وإياكم. وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور مأزور. إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. فالصبر خير، الصبر كله خير. ولك في نبي الله أيوب أعظم أسوة. الله عز وجل لما وجده صابرا قال نعم العبد إنه أواب، مدحه وأثنى عليه واستجاب له وشفاه وعافاه وعوضه ضعف ما كان عنده. أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية. نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك، وبمعافاتك من عقوباتك، وبمعافاتك من عقوباتك. وبك منك لا نحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك. وبك منك لا نحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارفع عنا البلاء، واصرف عنا المرباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك أن ترفع عنا البلاء، نسألك بعزتك أن ترفع عنا البلاء، نسألك بعزتك أن تصرف عنا الوباء، نسألك بعزتك أن تصرف عنا الوباء، نسألك بعزتك أن تكشف عنا الضر، نسألك بعزتك أن تكشف عنا السوء، نسألك بعزتك أن تصرف عنا الأذى. اللهم اصرف عنا الأذى. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل من لا نطيق شره. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل من لا نطيق شره. اللهم كف عنا حقد الحاقدين، كف عنا واصرف عنا حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وبطش الجبارين وبغي الباغين. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا. اللهم يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اقض حوائجنا اجمعين. اللهم انا نسألك في هذه الساعة المباركة ان تقضي حوائجنا اجمعين. اللهم اقض حوائجنا اجمعين. اللهم استجب دعاءنا واعطنا سؤلنا واقض حوائجنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا يا رب العالمين. اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وقنا شرور انفسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة. الله أكبر.